وإن وهب له من رده ثم أنفق الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد عن الذي وهب. هذه سورة هالك. قال يا ولدي هب لي ميراثك، قال وهبته لك. كم أنتم؟ أنتم خمسة، ميراثك كم؟ الخمس. فجاء وقال أوصي بنصف الخمس لفلانة لفلان، وبقي من حصة الولد الأكبر إيش؟ نصف حقه. ومات الأب هنا تصرف في إيش؟ في بعض ما وهبه الولد الأكبر، والبعض الآخر لسه باقي. إذا مات البعض الباقي هذا يرجع لعموم الورثة ولا يرجع للواهب؟ يرجع للواهب. إذا مرة أخرى، إذا اتهب المورث بعض ورثته حصته من الميراث صحت الهبة. فإن تصرف فيها المورث قبل موته مضت، وإن تصرف في بعضها مضى البعض ورد البعض على الواهب. إن لم يتصرف في حصة هذا الواهب ومات دون أن يتصرف، رجعت الحصة كلها للواهب. إذا وهب بعض الورثة لمورثه حصته وعين لمن تكون، فلا يحق للواهب.